إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن منازل السائرين إلى رب العالمين للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على شرح الباب الخامس، وهو باب التفكر. إذا مر معنا باب اليقظة، باب التوبة، باب المحاسبة، باب الإنابة، والآن باب التفكر. وكالعادة يستدل المصنف من كتاب الله على أصل هذا الباب، فقال: قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالتفكر ذكر في القرآن في عدة مواضع، كما في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فذكر إذن سبحانه أن التفكر، وطبعا كثير من الآيات: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالتفكر إذن منزلة ربانية قرآنية ذكرت في الكتاب وفي السنة، وعليها أدلة كثيرة. فإذا منزلة التفكر من منازل الطريق إلى الله تبارك وتعالى، ينزل فيها المريد والسائر ليتزود منها إلى باقي طريقه. والتفكر في اللغة من الفكر، وهو إعمال العقل، والعقل هو نور رباني تميز به النفس وتدرك به النفس الأمور النظرية والضرورية من خلال الضرورية. تدرك به المعارف، وتدرك به الحقائق، وتدرك به المعاني من خلال الضروري، من خلال المعرفة الضرورية بالأشياء التي يعلمها كل الناس. فتستنبط إذن علما نظريا من خلال الضروري. نعم. وأما عند القوم وعند السائرين إلى الله، فيقول المصنف: اعلم أن التفكر تلمس البصيرة لاستدراك البغية. هذا المعنى الاصطلاحي، التفكر هو تلمس البصيرة، هو البحث في قلبك عن شعاع ونور عين البصيرة. البصيرة تقابل البصر، البصر هو في عين الرأس، يبصر به الأشياء، يأتيها النور ويسطع فيها النور وينعكس فترى بها الأشياء. القلب كذلك فيه عين، عين باصرة تبصر الحقائق والمعاني، تبصر الحقائق والمعاني. فلذلك لا بد أن يكون هناك شعاع وهناك نور لهذا القلب حتى يبصر به الأشياء. فالتفكر هو إذن تلمس البصيرة، هو بحث وتفتيش في الذات، في النفس، في الأشياء من حولك لعلك تنظر وترى الحقائق، لعلك تدرك شيئا من المعاني. نعم، فتلامس البصيرة لاستدراك البغية، البغية هي المعرفة، هي الحقيقة، تريد أن تصل إلى الحق، تريد أن تصل إلى اليقين، تريد أن تقوي إيمانك، تريد أن تفهم الكون وتفهم العالم وتفهم الحياة وتفهم الآيات الكونية والآيات القرآنية وتفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يحتاج إلى فكر. ثم قال: وهو ثلاثة أنواع. تذكر أن التفكر والفكرة ثلاثة أشياء، إما فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال. فكرة في عين التوحيد المقصود بها الفكرة في الله تبارك وتعالى، التفكر في الله. ثم فكرة في لطائف الصنعة هو التفكر في المخلوقات، النظر في الكون، النظر في المخلوقات، الكائنات، في النفس. ثم فكرة في معاني الأعمال والأحوال هو أن تتفكر في الأعمال والعبادات، في معانيها وفي رموزها وفي مقاصدها. فهذه إذن ثلاثة أنواع من الفكر يجول فيها خاطر المؤمن. قال: فأما الفكرة في عين التوحيد فهي اقتحام بحر الجحود، ولا ينجي منه إلا الاعتصام بضياء الكشف والتمسك بالعلم الظاهر. الفكرة في عين التوحيد كما قلنا هي تفكر في الله تبارك وتعالى، أو التفكر في الله. وهذا النوع من التفكر ينهى عنه الشيخ ويجعله من الأمور الخطيرة التي تحفها المخاطر، ولذلك سيأتي معنا أنه يجب التخلص من هذا النوع من الفكر، أن لا يستمر معه الإنسان، بل يسترسل في الفكر في لطائف الصنعة وفي معاني الأعمال والأحوال. ولذلك قال: الفكرة في عين التوحيد هي اقتحام بحر الجحود. اقتحام بحر الجحود أي بحر الإلحاد والكفر عياذا بالله، فكأنه يسير في هذا البحر، إذا انقلب به زورقه سوف يدخل في هذا البحر الذي لا نجاة منه. قال: ولا ينجي منه إلا الاعتصام بضياء الكشف، تحتاج إلى كشف وإلى نور من الله تبارك وتعالى حتى تنجو من هذا البحر الخضم، ثم التمسك بالعلم الظاهر. ولابد هنا أن نفصل في هذه المسألة، لأن الإجمال فيها قد يكون مخلا. التفكر في الله سبحانه، هذه الفكرة إما أن تكون في ذات الله، إما أن تكون الفكرة إما في ذات الله، وإما في أسمائه، وإما في صفاته، وإما في أفعاله. الأمور المتعلقة بذات الله سبحانه من أربعة أوجه: إما في ذات الله، وإما في أسمائه، وإما في صفاته. فما كان في ذات الله فهذا أمر منهي عنه قولا واحدا، وليس هناك خلاف في ذلك. الفكرة في الذات الإلهية منهي عنها، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في آلائه. لا تتفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في آلائه. لماذا؟ لأن ذات الله لا يمكن لأحد من المخلوقات أن يدرك حقيقتها وماهيتها. ليس هناك ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح يعلم ذات الله كيف هي، فلا أحد يمكن أن يتوصل إلى ذلك. لماذا؟ لأن العقول تعجز عن ذلك. العقول التي ركبت في البشر وفي المخلوقات جميعا محدودة، ولا يمكنها ولا يتصور أنها قد تصل إلى معرفة مثل هذه الغيوب، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولا تشبه ذاته سبحانه ذوات المخلوقين، ولا ماهيته ماهيات المخلوقات. وهذا أمر تتحير فيه العقول وتعيا فيه النفوس، وينتهي بصاحبها إذا استمر على ذلك في الوقوع في الإلحاد. هذا هو بحر الجحود الذي عبر عنه بهذه اللفظة بحر. لماذا؟ لأن البحر لا ساحل له، كذلك الجحود والكفر أنواع ودرجات لا ساحل لها، لا حد لها. فلذلك لابد أن ينتبه المسلم أن لا يتفكر في ذات الله. وهذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يقول هذا خلق الله حتى يقول له الشيطان: فمن خلق الله؟ يعني ينظر إلى المخلوقات، هذا جبل خلقه الله، هذه سماء خلقها الله، هذه أرض خلقها الله، حتى يقول له الشيطان: فمن خلق الله؟ فمن وصل إلى ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي فليكف فكره عن هذا. لماذا؟ لأنه ليس هناك حل، ولأنه يجب أن يعلم أن الله خالق ليس مخلوق، لا يمكن أن يدرج ضمن المخلوقات، يعني المجموعات في المخلوقات. يمكن أن نجعل مثلا الكائنات الحية، الحيوانات، الإنسان، الكائنات المكلفة، الملائكة، عالم الجن، عالم يعني الملكوت السماوات، الكون، عالم البحار إلى آخره، كل هذه المجموعات مخلوقة لله سبحانه. الله سبحانه لا يندرج ضمن شيء من تلك المخلوقات، فهو خالق، هو خارج عن هذا التصنيف. لا يقال من خلق الله، هذا سؤال لا يجوز، هذا سؤال ممتنع عقلا. فلذلك العقول قد تتحير في هذا الشأن، فلذلك يجب أن ينتهي عن ذلك. بقي لنا الأسماء والصفات والأفعال. أما الأسماء والصفات فيمكن للإنسان أن يتفكر فيها، وهو مما يزيده إيمانا ومما يعرف به الله حق معرفته. أن تؤمن بأسماء الله الحسنى، أن تعرف معانيها، أن تفهم تفسيرها وما المقصود منها، أن تعرف أبعادها وأدلتها من الكتاب والسنة، فهذا أمر حسن. أن تعرف معاني الصفات كذلك أمر حسن. أن تعرف أدلة هذه الصفات هذا أمر حسن، وهذا أمر يقربك إلى الله ويعرفك بالله. كذلك في أفعال الله، أن تعرف أن كل شيء خلقه الله سبحانه، وهو بقدره وبتصرفه المطلق في الكون، فهذا أيضا مما يقربك إلى الله. أما ما سوى ذلك فكل ذلك منهي عنه، منهي الجدال في الصفات في الأسماء، منهي فتح هذا الباب. لماذا؟ لأنه يوقع في كثير من المطبات وفي كثير من المشاكل. ولذلك قال: ولا ينجي منه إلا الاعتصام بضياء الكشف. بضياء الكشف، الكشف يقابل الوحي عند الأنبياء. الكشف هو ما يريده الله على القلب من معان، هو بمعنى الإلهام بالنسبة لله، يقابله الوحي عند الأنبياء. الوحي هو إلهام خاص بصنف اصطفاهم الله سبحانه وهم الأنبياء، أما الكشف فهو إلهام عام، معان يقذفها الله في قلوب العلماء والصالحين والأولياء. ولذلك تجد عالما يقرأ الآية والحديث فيكشف الله له معنى لا يكشفه لغيره من العلماء. لماذا؟ هذا العالم فهم هذا المعنى ولم يفهمه غيره، هذا نوع من الكشف. إذن لابد أن يعتصم بضياء الكشف بما يفتح الله عليه من المعاني الحقة، وفي نفس الوقت لابد أن يتمسك بالعلم الظاهر. لماذا؟ لأن هذا الكشف لا يمكن أن يقبل إلا إذا كان موافقا للعلم الظاهر، وهو علم الشريعة كتابا وسنة. ولذلك قلنا الاعتصام بضياء الكشف، الكشف الموافق للشريعة، الموافق لما جاء في الكتاب والسنة. وهنا قال الشيخ: والتمسك بالعلم الظاهر، العلم الظاهر الذي يرشد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال والتفكر في معانيها وفهمها والفهم عن الله. فهذا العلم الظاهر. وعبر هنا بالعلم الظاهر لأن العلم علمان، إما علم ظاهر وإما علم باطن. العلم الظاهر هو مدلولات الألفاظ اللغوية والسياقات الظرفية من أسباب النزول، من فقه الآيات والأحاديث، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وغير ذلك، هذا كله أمور ظاهرة. العلم الباطن هو علم المعاني الخفية التي تظهر للعلماء الراسخين من خلال الاستنباط، من خلال الاستقراء، خلال التقعيد القواعد، ومن خلال تأصيل الأصول، وهذا وهكذا، يعني كثير من الأمور التي هي من العلم الظاهر، علم الشريعة. والشريعة اعتقاد وعبادات ومعاملات وأخلاق. الشريعة فيها 4 أبواب: باب العقيدة، باب الفقه، فقه العبادات، فقه المعاملات، وباب الأخلاق. باب الأخلاق هو الذي ينتج عن علم التزكية. نعم. ثم قال: وأما الفكرة في لطائف الصنائع فهي ماء يسقي زرع الحكمة. الفكرة في لطائف الصنائع ماء يسقي زرع الحكمة. إذن عبادة التفكر المعنى الثاني فيها الذي ذكره الشيخ هنا هو التفكر في مخلوقات الله وما أودعه الله من عجائب وأسرار ولطائف في ملكوت السماوات والأرض، ويتوصل إلى ذلك بالعلم، بالعلوم الدنيوية، بالعلوم الفيزياء، علوم الفلك، علوم الأحياء، علوم الأرض، وهكذا. هذه العلوم تجعلك تكتشف هذه العجائب وتكتشف هذه اللطائف المودعة في ملكوت السماوات والأرض. لذلك يقول سبحانه كما مر معنا: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تفكر في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر المحمود، هذا الذي أرشد إليه الكتاب والسنة. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. انظر كيف عرفوا وجود عذاب للنار، وكيف عرفوا وجود بعث يوم القيامة، من خلال التفكر في مخلوقات. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات لم تخلق عبثا، لم تخلق ثم لتكون فناء، ليس وراء ذلك حكمة. فنفي العبث عن الله هذا دليل عقلي على وجود يوم الحساب، كما قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فانتفاء العبث عن الله سبحانه دليل عقلي على وجود البعث. ولذلك قال هنا: ربنا ما خلقت هذا باطلا، لم تخلقه عبثا بل خلقته لحكمة، وأعظم هذه الحكم هو البعث ليوم الحساب، وهناك نتيجة لهذا الحساب، إما جنة وإما نار. فلذلك قالوا: سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تتفكرون، أفلا تنظرون في أنفسكم وتنظرون إلى هذا الإنسان وهذا الكائن، كم أودع الله فيه من علم ومن أسرار ومن قدرة ومن إتقان. وقد قال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وهذه الآية اشتملت على كل العلوم التي اكتشفها الإنسان. قل سيروا في الأرض فانظروا، فانظروا نظر تفكر وتعقل، كيف بدأ الخلق؟ تنظرون إلى بدء الكون، تعرفون هذا يتوصل إليه من علم الفلك. كيف بدأت الأرض وتركيبة الأرض؟ هذا علم الجيولوجيا أو علوم الأرض. تنظرون إلى النباتات وإلى الحيوانات، كيف بدأ خلقها؟ هذا علم الأحياء. تنظرون إلى الإنسان، كيف بدأ خلقه؟ كيف تكون جنينا، ثم كيف كان نطفة فعلقة فمضغة فعظاما فتكسى لحما، ثم أطواره في الحياة. هذه علوم، علوم الطب بتفرعاتها وباختصاصاتها، طب العيون وطب الدماغ وطب التنفس وطب العظام وطب الجهاز العصبي وطب الجلد وطب الحنجرة والأنف، وكل جزئية في الإنسان إلا ولها طب وتخصص وأبحاث وعلوم متطاولة يعني في الزمان. وهكذا لو نظرنا في كل شيء كيف بدأ، ستجد أنه أن وراءه علما من العلوم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فهذا دليل على إرشاد الله سبحانه لكل العلوم المعروفة. ولا يكون التفكر في من هذا الوجه في لطائف المخلوقات إلا من خلال العلم، تحتاج إلى علم. نعم. ولذلك تأتي الآيات كثيرة في القرآن: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، إلى آخر ذلك من الآيات التي تحث على النظر وعلى السير في الأرض وعلى اكتشاف العلوم. نعم. وعبر هنا المصنف عن الفكرة بالماء، بالماء الذي يسقي زرع الحكمة. إذن الفكرة في لطائف الصنائع فهي ماء يسقي زرع الحكمة. فعبر بالفكرة بالماء الذي هو مصدر الحياة لكل شيء، وكذلك التفكر في المخلوقات هو كالماء بالنسبة للقلب. إذا خلا القلب من التفكر في السماوات وفي الأرض وفي المخلوقات، كأنه دبت إليه أسباب الهلكة وأسباب الموت، لأنه ليس هناك ماء يسقي، فيقفر هذا القلب ويموت لو خلا من تدبر لآيات الله الكونية. ومثل المصنف الحكمة بالزرع، زرع الحكمة. لماذا؟ لأن الحكمة مثل الزرع، يكون أوله بذرة ثم ينبت ويستوي على سوقه حتى يشتد ويغلظ، وكذلك أمر الحكمة حيث يتفاضل فيها أصحابها بما آتاهم الله سبحانه من فضله، كما قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة يتفاضل فيها الناس كالزرع، بعضهم لديه بذرة الحكمة، وبعضهم لديه نبتة صغيرة في الحكمة، وبعضهم لديه ساق في الحكمة، وبعضهم لديه أشجار مترامية العروق والأطراف في الحكمة، وهؤلاء الحكماء العظماء. نعم. ولذلك هذه الحكمة لا تنمو ولا تعظم في القلب إلا بهذا النوع من التفكر. كلما زاد تفكرك كلما زادت الحكمة في قلبك ونبتت وسقيت وزرعت حتى تصير نباتا عظيما. ولذلك، وهنا لطيفة صغيرة أسوقها إليكم كفائدة نفهم منها المناسبة بين الحكمة والصمت، هناك تناسب بين الحكمة والصمت، كما قال وهيب بن الورد، هذا أحد الصالحين، قال: بلغنا أن الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت والعاشرة في عزلة الناس. هذه الحكمة 10 أجزاء، تسعة أجزاء الحكمة صمت، والجزء العاشر في عزلة الناس. لماذا؟ لأنك تريد أن تتفكر في المخلوقات. كيف ستتفكر في المخلوقات وأنت تعيش في وسط الناس وأنت كثير الكلام وكثير، لا يمكنك أن تتفكر وأنت بتلك الحال. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى شيء من العزلة، ليس كثيرا، شيء عشر فقط من العزلة، وتحتاج إلى كثير من الصمت حتى تتفكر وتتدبر. فإذا الحكمة، هناك ترابط بين الحكمة وبين الصمت وبين هذا التفكر الذي يغذي الحكمة وينمي الحكمة كالماء الذي ينبت الزرع. إذا فالتفكر يحتاج إلى الهدوء والصمت والنظر، وهو يساعد على نمو الحكمة في القلب شيئا فشيئا. وإلا فالصمت المجرد ليس مصدرا للحكمة في ذاته، ليس محمودا في ذاته، مجرد السكوت ليس حكمة. وإلا فالذي لا يتكلم سيكون مفضلا على من يتكلم. لا، الصمت المجرد ليس حكمة، لكن الصمت الذي يقترن به تفكر، هذا الذي ينتج عنه الحكمة. النوع الثالث من التفكر، من عبادة التفكر، قال: وأما الفكرة في معاني الأعمال والأحوال فهي تسهل، وفي نسخة فهي تسهيل، سلوك طريق الحقيقة. التفكر في الأعمال يسهل لك السير في طريق الحقيقة. الأعمال لدينا اصطلاحين عند القوم، هو اصطلاح الشريعة يقابله الحقيقة. الشريعة هو العلم الظاهر، هو العلم الظاهر بالأشياء، الحكم والفقه المتعلق بالأعمال والأقوال. ولدينا الحقيقة هي المعاني الخفية. وأضرب على ذلك مثالا، مثلا الصلاة. الصلاة من الأعمال. سنتفكر الآن في الصلاة. الصلاة هي 4 هيئات: قيام وركوع وسجود وجلوس، لا تخرج عن هذه الأربع هيئات، ولدينا أفعال ولدينا أقوال فيها. فالقيام يذكرك بماذا؟ بالوقوف بين يدي الله. الركوع يفكرك بالخضوع لله سبحانه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، لذلك تقول سبحان ربي العظيم في الركوع. لماذا؟ لأنك خاضع، لأنك خاضع لله. السجود يذكرك بالذل والقرب من الله سبحانه، والجلوس يذكرك بالإجلال والتمجيد والتسبيح لله تبارك وتعالى، كأنه جلسة من ينتظر الأمر من ربه تبارك وتعالى بالانصراف، جلسة العبد الخاضع الذي ليس له من أمره شيء إلا أن يرجع إلى مولاه. فإذا نظرت في الصلاة من هذا الوجه، وتفكرت في كل جزء منها، اكتشفت معارف، وهذا ما يسهل لك سلوك طريق الحقيقة. تنظر في الشريعة فتدلك على حقائق وعلى مقاصد، كذلك تنظر في الصدقة مثلا والزكاة، فتجد أن وتكتشف أن فاقتك أنت أن تطهر نفسك وأن تقبل منك زكاتك أكثر من حاجة المسكين إلى تلك الأموال. حاجتك أنت أن تقبل زكاة أموالك أكبر من حاجة المسكين إلى ذلك المال، وهذا أمر يعني يخفى على كثير من الناس، هذا سر من أسرار الزكاة. أن تنظر في الصوم إلى أسرار الصوم، كيف يحقق التقوى وكيف يقربك من الله وكيف يجعلك في حال ملائكية بعيدا عن شهوات الدنيا من طعام وشراب وإن كانت من المباحات، ولكنك تنظر وترتفع وترتقي إلى معان أخرى. فتنظر إذن في الأعمال وتتفكر في الأعمال، فتسهل لك السير في طريق الحقيقة. وطريق الحقيقة كما قلنا هي المعاني التي كما قلنا موافقة للعلم الظاهر. نعم. ثم قال المصنف: وأما التخلص من الفكرة في عين التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، هذا الذي قلنا النوع الأول الفكرة في عين التوحيد لابد أن تتخلص منها. لماذا؟ لأنها كما قلنا مخوفة وطريقها صعب ووعر. كيف تتخلص من ذلك؟ أن تعرف عجز عقلك، عقلك عاجز عن إدراك الأمور والغيوب، وكذلك بالإياس. وطبعا التفكر هو تعقل وإعمال للعقل، كيف ستعمل عقلك في أمور غيبية؟ هذا أمر يعني يظهر يعني وبديهة أنه يوقع في إشكال. نعم. إذا عجز عقلك هذا أمر مفروغ منه. اليأس من الوقوف على الغاية، وبالإياس من الوقوف على الغاية، أن عقلك لن يوقفك على غاية حتى لو تفكرت في أمور غيبية مثل يوم القيامة مثلا، لا تستطيع أن تدرك الغايات. ثم الاعتصام بحبل التعظيم، لابد أن تعظم خبر الله مصدقا به ومؤمنا به، وإن عجز عقلك عن إدراك كل تلك التفاصيل فتعتصم بحبل التعظيم، تحتاج إلى تعظيم لله سبحانه وأن تنخلع من حولك وقوتك. نعم، تحتاج إلى تسليم وإيمان مطلق. ثم النوع الثاني قال: وإنما تدرك لطائف الصناعة بثلاثة أشياء: بحسن النظر في مبادئ المنن، أن تنظر في مبادئ المنن من الله، كيف بدأك بالوجود وبدأك بالرزق دون أن تسأل ودون أن تطلب. مبادئ المنن، مبادئ الفضل من الله، مبادئ الإكرام من الله سبحانه، وكذلك مبادئ العلوم أيضا من المنن، هو العلوم، مبادئ العلوم الدنيوية، فتساعدك على النظر في لطائف الصنائع. قال: والإجابة لدواعي الإشارات، ثم ستظهر لك إشارات من تلك المخلوقات على صفات الله، فتنظر مثلا إلى الإتقان في صنعة المخلوقات، فتعرف أن من أسماء الله ومن صفاته العلم، وأنه العليم، أنه الخبير الذي أتقن كل شيء وأحسن خلقه، أنه الخالق، أنه القادر. تنظر إلى عظم السماوات والأرض فتعلم عظمة الله سبحانه، وهكذا تنظر إلى إشارات تلك الكائنات إلى صفات الله. نعم. قال وبالخلاص من رق الشهوات. كذلك النظر في العلوم قد يرقيك ويرفعك درجة عن الشهوات البهيمية والحيوانية التي يعيشها أكثر الناس. أكثر الناس يعيشون لتلبية شهواتهم وحاجياتهم، أما العلماء والمفكرون فهم في طور آخر، هم في رتبة عليا، رتبة أعلى من الشهوات، ويعني يترقون درجة حتى ما عادت الشهوات هذه تشغلهم ولا يعني تكون هما لهم ولا تكون غاية ولا تكون مطلبا لهم. نعم، فيتخلصوا من هذا الرق. الشهوات لها رق، لها عبودية تستعبدك، تجعلك عبدا لها، خادما لها. تجد ناسا يعيشون لتلبية تلك الحاجيات، خاصة مثلا الناس الذين أدمنوا الخمور أو أدمنوا مخدرات وغيرها، تجدهم صاروا في حالة من العبودية، لا يطلع عليه النهار إلا تجده يسعى في طلب تلك الحاجة وفي تحقيق تلك الشهوات، حتى أنه يذهل عن كل ضروريات حياته، يذهل عن أبنائه، يذهل عن زوجته، يذهل عن عمله، يفسد حياته بماذا؟ بشهوة استرقته واستعبدته حتى صار عبدا لا يستطيع أن يتحرك إلا بها. فهذا نوع من العبودية للشهوات عياذا بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر. مدمن خمر، لماذا مدمن الخمر؟ صار يعبد الخمر، يعبد الشيطان، ما عاد يعبد الله، دخل في طور آخر. لماذا؟ لأنه صار عبدا لهذه الشهوة، ما عاد عبدا لله. أما النوع الثالث فقال: وإنما يوقف بالفكرة على مراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء: باصطحاب العلم، إذا تحتاج إلى علم وفقه بالأعمال الصالحات بالعبادات والمعاملات حتى تفهم مقاصدها وتفهم ما وراءها من رموز وما تشير إليه تلك العبادات. مثلا الإنسان يسجد لله، ماذا يرمز السجود إلى؟ ماذا يدل على؟ ماذا يدل؟ ماذا فيه من سر يدل على الذل لله، تمام الذل. الركوع ما معناه؟ معناه الخضوع، أن أنت في تلك الوضعية من الركوع خاضع، كأنك يعني تمتثل أمر الله سبحانه مع كامل تسليم حالك لله سبحانه. الوقوف بين يدي الله هذا يدل على ماذا؟ حال القيام في الصلاة هذا يدل على وقوفك بين يدي الله. وهكذا كما قال بعض الصالحين: إني إذا دخلت في صلاة أتمثل الكعبة أمامي وملك الموت عند رأسي والجنة عن يميني والنار عن شمالي. فيتمثل أشياء وقدمي على الصراط، عند ذلك يأتيه الخشوع، عند ذلك يستحضر قلبه في الصلاة وتكون الصلاة لها تأثيرا عليه حقيقة. إذا تحتاج إلى اصطحاب العلم، يكون العلم معك. ثم اتهام الرسومات أو المرسومات، الرسومات أو المرسومات، أن لا يكون تعلقك بالشكل الخارجي دون الجوهر. فمثلا أول ما تتعلم الصلاة سوف يكون همك في كيفية الركوع وتحقيق ركوع صحيح وتحقيق قيام صحيح والرفع من الركوع، كيف ترجع إلى وضعيتك الأولى، ثم السجود كيف يكون على 7 أعضاء، وهكذا تحاول أن تصحح الرسم، تصحح الشكل. بعد أن تتقن ذلك لا يعود همك نحو ذلك، بل ستنتقل إلى ماذا؟ إلى الحقائق، إلى المعاني، إلى الأسرار في كل حركة. فعند ذلك ستتهم الرسومات. ما معنى تتهم الرسومات؟ أي لا تنشغل بها، لا يكون انشغالك الأكبر بها، يكون انشغالك أكثر بماذا؟ ببواطن الأشياء. لماذا ذكرت لكم الطورين؟ حتى لا يفهم من هذا أن نسفه أو نقلل من الشكليات. ليست الشريعة، لم تأتي الشريعة لتسفيه وتحقير الأمور الشكلية، بالعكس جاءت للاهتمام بالأمور الشكلية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الاهتمام بالجوهر وبروح العبادات. أضرب لك مثال: الشريعة جاءت للاهتمام بشكل المسلم، بهيئته، كيف يسرح شعره، كيف يطلق لحيته، كيف يكون لباسه، كيف يقصر ثوبه بأشياء معينة. هذه أمور ظاهرة، حجاب المرأة المسلمة إلى آخره. فلا بد أن ينشغل المسلم في بداية التزامه بماذا؟ بالشكل. حتى إذا حقق الشكل واستقر أمره وثبت على ذلك، ينتقل إلى الجوهر. جوهر الحجاب ما هو؟ هو العفة، وهو الـ الـ الـ وهو التستر. فلا يمكن للمرأة المسلمة أن تكون متحجبة في الظاهر ثم في الباطن يكون أمرا مخالفا لذلك. لا، لابد أن يكون الباطن موافقا للظاهر. كذلك الإنسان المسلم ملتحي وشكله وسمته، يعني سمت الأنبياء وسمت الصالحين، تنظر إلى اللحية وتنظر إلى الوقار، ثم بعد ذلك تنظر إلى تصرفاته تجد شيئا آخر. لا، هذا قد خالف ظاهره باطنه. ماذا يجب عليه أن يهتم؟ يجب أن يهتم بالبواطن. بعد أن حقق الظاهر ينتقل، لا يقف هناك، ينتقل إلى الاهتمام ببواطن الأشياء. لابد أن يكون باطنه عامرا بذكر الله، كما أن هيئته تدل على الله، تدل على ذكر الله، تدل على التوبة، تدل على الرجوع إلى الله، كما كان حال بعض الصالحين، كان إذا مر ذكر الله. في بعض يعني سير الصالحين يقال إن فلانا كان إذا مر في السوق ذكر الله. مجرد أن تراه، ترى إنسانا صالحا، تقول استغفر الله في نفسك هكذا. لماذا؟ ذكرت الله، ذكرت الصلاح، وذكرت التوبة، وذكرت الإيمان، وذكرت العبادة بمجرد النظر إلى الشكل. فلذلك الشكل أمر مهم، الأهم منه هو الباطن. لا يجب أن ننظر بتلك النظرة المنتشرة في زماننا هذا، أن الشكليات هذه قشور، ويعني يستخفون بالظاهر التدين. ولا، هذا أمر علماني، هذا أمر ليس ديني، هذا أمر دنيوي، الاستخفاف بالظواهر. لابد المحافظة وتمييز المسلم في ظاهره، ثم بعد ذلك يتميز بباطنه. لذلك اتهام الرسومات هنا والمرسومات بمعنى الانتقال، لا تقف عند الرسومات فقط، لا تقف عند الظواهر، لا، انتقل إلى جوهر العبادة، إلى بواطن الصلاة، إلى بواطن الالتزام، إلى حقائق الالتزام. نعم. ولذلك كان من كلام مالك بن دينار يقول: يا أيها الناس، إن الله ينظر في قلوبكم، فانظر رحمك الله ما همك. يقول لك إن الله نظره إلى قلبك، فانظر رحمك الله ما في ماذا تفكر. قلبك الآن في ماذا يسرح؟ هل تفكر في متاع الدنيا، أم تفكر في الآخرة؟ تفكر في الله، وتفكر في عبادة الله. فانتبه، الله ينظر إلى أفكارك، وينظر إلى، فيجب أن تكون أفكارك تسبيحا لله سبحانه. نعم. ثم قال: ومعرفة مواقع العبر. في نسخة مواقع الغير، والصحيح هو مواقع العبر، أن تنظر إلى مواقع العبر في كل ما يمر معك. أحيانا تنظر إلى حادثة تقع أمامك فتعتبر منها، تسمع قصة في القرآن تعتبر منها، تنظر إلى العبرة منها. لا يكون همك بتفاصيل ليس من ورائها فائدة، لأن أصلا منهج القرآن يريد أن يصرفك عن ذلك. فمثلا إخوة يوسف ما أسماؤه؟ لا ندري، لا ولا ولا يهمنا أن نعرف ما أسماؤه الأكبر والأوسط منهم، لا نهتم بذلك. المغزى من ذكر تلك القصة هو العبرة. إن في لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. المقصد من القصة هو العبرة، ليس المقصد كيف كانت، ما اسم امرأة العزيز، وما اسم العزيز نفسه، وما اسم الملك، وفي هذه كله تفاصيل يمكن أن يعني تدركها باطلاع على التفسير، واطلاع على كتب بني إسرائيل وإلى آخره، الإسرائيليات التي نقلت في التفسير. ربما تعرف أشياء منها، ولكن لن تستفيد شيئا من معرفة ذلك. لماذا؟ لأن الغاية من هذه القصة هي العبرة، فليكن نظرك إلى العبرة. هكذا يكون التفكر في العبادات وفي الأعمال، أن تعرف مواقع العبرة، أن تنظر إلى العبرة مباشرة، يكون اهتمامك بالعبرة. ولا يكون حال المسلمين كحالهم في هذا الزمان، يتناقشون في أشياء لا طائل منها ولا فائدة عملية منها، وينسون العبر، ينسون الجواهر، جواهر الأشياء وحقائق الأشياء. نعم، هذا إذا ما كان في هذا الباب وما كان في هذه المنزلة من فروع وتفصيلات وحيفيات محيطة بها. أرجو أن يكون الدرس واضحا ومفهوما، وفي هذا القدر كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.